السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلك. وألفت النظر إلى أن هذا الكتاب جمع المسلمين على منهج الحق، فلا مذهبية ولا طائفية، وإنما هو قال الله قال رسوله منهج السلف الصالح، عقيدة وعبادة وآداب وأخلاق وعبادات. وها نحن الآن مع أحكام الربا وما انتهينا إليه. قال: بيان أجناس الربا. الربا أجناس، ما هي أجناسه؟ قال: الربويات أجناس، والذي عليه الجمهور من الصحابة والأئمة هو أن الذهب جنس، والفضة جنس، والقمح جنس، والشعير جنس، وأنواع التمر كلها جنس، والقطان أجناس مختلفة، فالفول جنس، والحمص جنس، والرز جنس، والذرة جنس، وأنواع الزيوت كلها جنس واحد، والعسل جنس، واللحوم أجناس، فلحم الإبل جنس، ولحم البقر جنس، ولحم الضان جنس، ولحم الطيور جنس، ولحوم الأسماك المختلفة جنس. هذا لتعلم أن الجنس ما يباع بجنس آخر إلا يدا بيد ومثلا بمثل. معرفتك للأجناس، ما تبيع فضة بفضة إلا يدا بيد ومقدار بمقدار، ذهب بذهب، شعير بشعير، تمر بتمر، كما تقدم. هذه الأجناس هي أجناس الربا، لا تباع إلا بميزان واحد وفي مجلس واحد، ها وها. ثم قال: ما لا يجري فيه الربا من الأطعمة. هناك أطعمة ما يجري فيها الربا، ما هي؟ قال: لا يجري الربا في مثل الفواكه والخضروات، لا ربا فيها. لما؟ لأنها لا تدخر من جهة، ولم تكن في الزمن الأول مما يكال أو يوزن من جهة أخرى، فلهذا الفواكه والخضروات لا ربا فيها، إن باعت يدا بيد أو غير يدا بيد. كما أنها ليست من الأغذية الأساسية كالحبوب واللحوم. نعم، لأن الحبوب واللحوم ورد فيها النص الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنواع الفواكه والخضروات ما ورد فيها شيء. والآن تنبيهان. الأول في البنوك. البنوك الحالية الموجودة الآن في سائر بلاد العالم الإسلامي أغلبها يتعامل بالربا، أكثرها يتعامل بالربا، بل ما وضع إلا على أساس ربوي خالص، فلا يجوز التعامل معها إلا فيما ألجأت إليه الضرورة، كاش كالتحويل نقد من بلد إلى بلد، كالتحويل من بلد إلى بلد للضرورة، تحول من البنك الفلاني للبنك الفلاني في العالم. وبناء على هذا فقد وجب على الإخوة الصالحين من المسلمين أن ينشئوا لهم بنوكا إسلامية بعيدة عن الربا، خالية من سائر معاملاته. هل تسمعون؟ وبناء على هذا فقد وجب على الإخوة الصالحين من المسلمين، ماذا وجب عليهم؟ وجب عليهم أن ينشئوا، يوجدوا لهم بنوكا إسلامية بعيدة عن الربا، خالية من سائر معاملاته، حتى نتخلص من الربا. ما المانع؟ قال: وها هي صورة تقريبية للبنك الإسلامي المقترح إنشاؤه. ما هي؟ يجتمع الإخوة المسلمون من أهل البلد ويتفقون على إنشاء دار يسمونها خزانة الجماعة، يتفقون على إنشاء دار يسمونها خزانة الجماعة، يختارون لها من بينهم من هو حفيظ عليم، حفيظ أمين عليم، يتولى إدارتها وتيسير عملها. يا أهل المدينة، يا أهل القرية من المسلمين، ألستم مؤمنين؟ ألستم ربانيين؟ ألستم أولياء الله الصالحين؟ أنشئوا، ومن ثم تغلق البنوك أبوابها ولا يبقى بنك كافر. قال مرة ثانية: وها هي صورة تقريبية للبنك الإسلامي المقترح إنشاؤه، هو يجتمع الإخوة المسلمون من أهل البلد ويتفقون على إنشاء دار يسمونها خزانة الجماعة، يختارون لها من بينهم من هو حفيظ عليم، يتولى إدارتها وتيسير عملها. وتكون مهمة هذه الخزانة مقصورة على ما يلي، وتكون مهمة هذه الخزانة مقصورة على ما يلي: أولا، قبول الإيداعات. قبول الإيداعات، من أراد أن يودع شيئا يقبلونه، حفظ أمانات الإخوان بدون مقابل، تودع عندهم مالك يحفظونه لك بدون مقابل، يأخذونه منك، هذا أولا، قبول الإيداعات بدون مقابل. ثانيا، الإقراض، فتقرض الإخوة المسلمين قروضا تتناسب وإرادتهم أو مكاسبهم بلا فائدة، يقرضون إخوانهم في المدينة أو في القرية قرضا حسنا يتناسب مع إرادة هذا الشخص وما يحصل عليه وما عنده بحسب وظيفته بحسب مكسبه، يعطونه القرض، ما يقرضون مليون والشخص ما عنده شيء ولا يقدر عليه. مرة ثانية، الإقراض، فتقرض الإخوة المسلمين قروضا تتناسب وإيراداتهم، أي وما يريدهم من المال من طريق صناعة أو زراعة أو وظيفة أو تجارة بلا فائدة، يعطونه القرض ويعيدهم بعد شهر ثلاثة سنة ويرده كما هو لأنه مسلم. ثالثا، المشاركة في ميادين الفلاحة والتجارة والبناء والصناعة. المشاركة في ميادين الفلاحة والتجارة والبناء والصناعة، فتساهم هذه الخزانة في كل ميادين يرى أنه يحقق مكاسب وأرباح للخزانة. مرة ثانية، المشاركة في ميادين الفلاحة والتجارة والبناء والصناعة، فتساهم الخزانة في كل ميدان يرى أنه يحقق مكاسب وأرباحا للخزانة. رابعا، المساعدة على تحويل عملة الإخوان من بلد إلى بلد بلا أجر بلا مقابل، إذا كان لها فرع في البلد المراد التحويل إليه. هذه الخزانة إذا كان لها فرع في بلد آخر تحول مجانا بلا مقابل، هي مهمتها وفائدتها. خامسا، على رأس كل سنة تصف حسابات الخزانة وتوزع الأرباح على المساهمين بحسب سهومهم في الخزانة. على رأس كل سنة تصف حسابات الخزانة وتوزع الأرباح على المساهمين بحسب سهومهم في الخزانة. هذا مساهم بألف، هذا مساهم بعشرة، هذا يعطى على قدر سهمه وهذا على قدر سهمه. إذن مرة ثانية، وتكون مهمة هذه الخزانة مقصورة على ماذا؟ على ما يلي: أولا قبول الإيداعات، ثانيا الإقرار، ثالثا المشاركة في ميادين الفلاحة والتجارة والصناعة، رابعا المساعدة على تحويل عملة الإخوان من بلد إلى بلد بلا أجر إذا كان لها فرع في ذلك البلد، خامسا على رأس كل سنة تصف حسابات الخزانة وتوزع الأرباح على المساهمين بحسب سهومهم في الخزانة. هل هذا ممكن أن يقع؟ والله لو أسلمنا قلوبنا ووجوهنا لربنا لكان أيسر من أن نأكل الطعام ونشرب الماء، لكن ما دامت القلوب قاسية والنفوس شاردة صعب جدا. التنبيه الثاني في التأمين، الأول كان في البنوك والثاني في التأمين. لا بأس أن يكون أهل البلد من الإخوة المسلمين الصالحين أن يكونوا صندوقا يساهمون فيه بنسبة إيراداتهم الشهرية أو حسب ما يتفقون عليه من مساهمة كل فرد بنصيب معين، يكونون فيه سواء، على أن يكون هذا الصندوق وقفا خاصا بالإخوة المشتركين، فمن نزل به حادث دهر كحريق أو ضياع مال أو إصابة في بدن أو أعطي منه ما يخفف به عنه مصابه. مرة ثانية، التأمين، هذا التأمين موجود عند اليهود والنصارى ولا لا؟ ونقلوه إلى المسلمين لأن المسلمين عاموا. لا بأس أن يكون أهل البلد من الإخوة المسلمين الصالحين يكونون مال صندوقا، كيف؟ يساهمون فيه بنسبة إيراداتهم الشهرية بحسب رواتبهم أو حسب ما يتفقون عليه، 100 5 5 10 10 من مساهمة كل فرد بنصيب معين، يكونون فيه سواء، ما هذا يدفع 1000 وهذا يدفع 100، على أن يكون هذا الصندوق وقفا خاصا بالإخوة المشتركين، فمن نزل به حادث دهر كحريق أو ضياع مال أو إصابة في بدن أعطي منه ما يخفف عنه مصابه برضاهم. هذا ما يغني عن تأمين اليهود والنصارى، غير أنه ينبغي ملاحظة ما يلي: أولا، أن ينوي المساهم بمساهمة وجه الله تعالى، الذي يساهم في هذا الصندوق ينوي بمساهمة وجه الله تعالى، لا يريد دنيا ولا ما ولا شكر ولا ثناء، فقط يريد وجه الله ليثاب على ذلك ويحصل على الأجر العظيم. هذا أولا. ثانيا، أن تتحد فيه المقادير التي تمنح للمصابين، كما حددت أنصبة المساهمين بحيث يكون قائما على المساواة التامة، كذلك تحدد المقادير التي توزع حتى لا يقول هذا أعطيتموه كذا وأنا كذا. ثالثا، لا مانع من تنمية أموال الصندوق بالمضاربات التجارية والمقاولات العمرانية والأعمال الصناعية المباحة. هذا صندوق التأمين ينمى بطريقة الإنماء، قد لا تصيب أحد مصيبة سنة كاملة أو سنتين، فهذا المال كل شهر يجمع، إذن ينمى. لا مانع من تنمية أموال الصندوق بالمضاربات التجارية بالمقاولات العمرانية بالأعمال الصناعية المباحة، كل هذا جائز. مرة ثانية أقول التنبيه الثاني، التأمين لا بأس أن يكون أهل البلد من الإخوة المسلمين الصالحين أن يكونوا ماذا؟ صندوقا يساهمون فيه بنسبة إيراداتهم الشهرية أو حسب ما يتفقون عليه من مساهمة كل فرد بنصيب معين، يكونون فيه سواء متحدين على العطاء الذي يقدمونه، على أن يكون هذا الصندوق وقفا خاصا بالإخوة المشتركين فقط. فمن نزل به حادث دهر كحريق أو ضياع مال أو إصابة في بدن أعطي منه ما يخفف به عنه مصابه وألمه، غير أنه ينبغي ملاحظة ما يلي: أولا، أن ينوي المساهم بمساهمته وجه الله تعالى، ما هو من أجل أن يعطى إذا أصيب، ينوي وجه الله، أن ينوي المساهم بمساهمة وجه الله تعالى ليثاب على ذلك. ثانيا، أن تتحد فيه المقادير التي تمنح للمصابين، تحدد ما هذا يأخذ 10 هذا يأخذ 50، أن تتحد فيه المقادير التي تمنح للمصابين كما حددت أنصبة المساهمين أولا بحيث يكون قائما على المساواة التامة تسليما وتسلما. ثالثا، لا مانع من تنمية أموال الصندوق بالمضاربات التجارية والمقاولات العمرانية والأعمال الصناعية المباحة، ولا حرج، ينمى هذا المال كما الخزانة التي تقدمت ينمى أموالها. ومتى يتم هذا يا عباد الله؟ نعود فنقول: إذا نحن أحببنا رغبنا أن نعود لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المؤمنون رغبة كاملة، أهل الحي في المدينة، والمدينة لها أحياء 13، أهل القرية، والقرية معروفة كالحي، أهل القرية أو الحي يلتزمون نساء ورجالا بأن يشهدوا صلاة المغرب والعشاء كل يوم، يصلون المغرب كما صلينا، ويجلس النساء وراء الستار والأطفال صفوفا دون رجال ورجال الفحول أمامهم، وليلة آية من كتاب الله تتلى وتكرر فتحفظ في دقائق، ثم تفسر وتشرح ويبين مراد الله منها وما هو المطلوب من المؤمنين منها، إن كان عقيدة اعتقدوها، إن كان خلقا تخلقوا به، إن كان واجبا نهضوا به، إن كان محرما تركوه وتجنبوه، نساء ورجالا وأطفالا، ويصلون العشاء ويعودون إلى بيوتهم وكل قلوبهم مع تلك الآية وتلك العلوم التي سمعوها. اليوم الثاني يجتمعون النساء وراء ستارة، الأطفال أمامهن وراء الرجال، الرجال أمام الكل، ويجلسون كجلوسنا هذا، ويجلس لهم عالم رباني بحديث نبوي يتلوه عليهم ويردده 10 مرات 15 مرة يحفظ من الأطفال والنساء والرجال، ثم يشرح لهم ويبين لهم ماذا فيه، إن كان عقيدة اعتقدوها، إن كان أدبا تأدبوا به، خلقا تخلقوا به، عبادة نهضوا بها، نهيا وتحريما عن محرم تركوه واجتنبوه. 40 يوما فقط وإذا هم ربانيون. سنة كاملة ما يبقى في القرية ولا في الحي جاهل ولا جاهلة، إذ الفسوق والفجور والخيانة والخداع والغش والكذب والله لا كنها من الجاهلين، ما هي من أهل العلم أبدا. ينتهي الجهل وينتهي الظلم، الفسق والفجور، نصبح إخوة ربانيين. ويومها ننشئ هذا الصندوق في محراب مسجدنا، صندوق من حديد. معشر الأبناء، معشر الإخوان، أيتها المؤمنات، من زاد عن قوته دينار أو درهم فليضعه في هذا الصندوق، هكذا يقول المربي. والله ما يمضي أشهر إلا والصندوق يفير بالمال. يا معشر الإخوة، من منكم الصناع؟ من منكم التجار؟ من منكم الفلاحون؟ فلان وفلان وفلان، نموا هذه الأموال وتنمى ويباركها الله عز وجل وتؤخذ زكاتها رأس العام. والله ما يبقى في القرية فقير يمد يده، ولا في الحي مسكين يمد يده أبدا، تسد حاجاتهم فورا كل سنة. وبذلك اكتفينا، لسنا في حاجة إلى البنوك ولا إلى الربا ولا إلى الفجور والزنا ولا إلى الباطل والشر ولا، لأننا أصبحنا أولياء الله الذين قال تعالى فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في هذه الحياة الدنيا ولا في البرزخ بين الحياتين ولا يوم القيامة أبدا، لا يخافون ولا يحزنون أبدا. المؤمن أولياء الله يحزن من الموت يفرح به، ما يحزن له، يصاب بمصيبة يحمد الله ويفرح بذلك، لا خوف ولا حزن. متى يتم هذا؟ لما نصبح كأصحاب رسول الله، عالمين عارفين بالله، نعبد الله وحده ولا نشرك به سواه. هذا هو الطريق. فهيا بنا نبدأ يا أهل القرى، يا أهل الأحياء، بدأوا كونوا هذه اللجنة في مسجدكم، وتبارك الله فيكم وزادكم من فضله وبركته. بدون هذا ما نتمكن أبدا من شيء. ندعو الإخوان المؤمنين، إخواننا لا تقفوا أمام البنوك أبدا، فإنكم إذا هاجرتموها تغلق أبوابها. وقلنا لأصحاب البنوك حولوها إلى مصارف إسلامية، وأصل البنك لغة مصرف، لغة أوروبية، بنك هو معناها مصرف، حولوها إلى مصارف، وصاحب المصرف توضع عنده الأموال وينميها ويعطي أرباحها لأهلها وهو معهم، وتحفظ وتودع الأموال عنده، ونخرج من هذه الفتنة وهذا الظلام الذي عمنا والعياذ بالله. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، واجمع كلمتنا على الحق، وزكي نفوسنا وطيب وطهارا، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: ما قولكم في مصرف الراجحي يا شيخ؟ ما قولكم في مصرف الراجحي؟ قولي فيه كما علمت وبلغني أنه مصرف إسلامي ينمي في أموال المسلمين، ولهذا نطالب بالبنوك الموجودة أن تتحول إلى مصارف كالراجحي والسبيحي وفلان وفلان. نعم. يقول السائل: أنا دائما أسافر إلى جدة، فهل لي أن أدخل مكة بدون إحرام؟ السائل يقول: إني أسافر دائما إلى جدة، فهل أدخل مكة بدون إحرام؟ الجواب: من كان لا يدخلها إلا في شهرين 3-4 مرات ينبغي أن يدخلها محرما بعمرة، ومن كان يتردد عليها في الشهر 2-3 لا شيء عليه، يدخل بدون إحرام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما هي ضوابط البيع بالتقسيط؟ ما هي ضوابط البيع بالتقسيط؟ السائل يقول: ما هي ضوابط البيع بالتقسيط؟ ما عندي علم بالضوابط، لكن المعروف أنه يبيع هذه السيارة نقدا ب10,000، يبيعها إلى أجل مقسطة ب12 أو 13. الواجب عند أهل الفقه المسلمين مالك وغيره ما يبايح مكانه حتى يبت إما في هذا أو ما في هذا، إما يأخذ بالنقد أو يأخذ بالتقسيط. هذا التقسيط جائز. مرة ثانية: هذا يبيع صاع الشعير قنطار كذا نقدا ب100 إلى أجل وآجال كذا بزيادة، يجوز هذا. فقط الذي لا يجوز ما تخرج من المكان حتى تنتهي أنت أخذت هذا أو هذا. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل أن يقول: كيف تخرج زكاة الدين؟ سائل يقول: كيف تخرج زكاة الدين؟ معشر المستمعين، الذي عنده مال يحول عليه الحول، عنده مال يحول عليه الحول، ينظر هل عليه ديون. إن كان عليه ديون يسددها أولا، إن بقي شيء زكاه، ما بقي لا شيء عليه. لما يحول الحول ينظر هل له عليه ديون، قال: نعم، لفلان عليه 1,000 وفلان 10، يجب أن يسدد هذا الدين. إن بقي شيء زكاه، ما بقي لا شيء عليه. هذا إذا كان الدين له، وإذا كان الدين عليه، إذا كان الدين عليه، إذا كان الدين عليه كما قلنا يجب أن يسدد ديونه، لكن إذا كان له دين على غيره، إذا كان الذي عليه الدين غنيا ليس بمحتاج ولا مفتقر ولا، يجب أن يزكي هذا المال. لعلكم ما فهمتم أشكلنا القضية. بسم الله. إما أن يكون لك دين على الناس، أو يكون عليك دين للناس، أليس كذلك؟ إن كان لك دين على الناس، لك دين على الناس وحال الحول على زكاتك، انظر الذين لك عليهم دين يستطيعون أن يسددوا معترفين، فإن كانوا يستطيعون ومعترفين يجب أن تحسب ذلك المال وتزكيه، وإن كانوا فقراء ما عندهم شيء أو منكرين جهدوا ففي هذه الحال لا زكاة تزكيها عنهم، وإذا قبضت شيئا بعد عام أو 10 تزكيه. مرة ثانية بمهمة: إما أن يكون لك دين أو عليك دين وحال الحول، إن كان عليك دين سدد الديون قبل ما تخرج الزكاة، أجل، فإن بقي شيء زكيته، ما بقي الله غالب لا حرج. أما إن كان لك ديون على آخرين وحال الحول، انظر الآخرين إذا كانوا أغنياء ما هم فقراء قادرين على أن يسددوا، يجب أن تزكي هذا المال، وإن كانوا جاحدين منكرين أو فقراء لا يستطيعون لا تطالبهم، فإذا جاء شيء بعد عام عامين منهم زكيه على الفور مرة واحدة. هذا هو الحكم الفقهي. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم من أدت العمرة ونسيت قص شعرها بعد معاشرة زوجها ثم قصت بعد ذلك؟ سائل يقول: ما حكم مؤمنة اعتمرت وما قصت من شعرها وجامعها زوجها وبعد ذلك تذكرت؟ الجواب: عليها هدي أو فدية، عليها فدية، صيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين أو ذبح شعر. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول أنه نسي أثناء الصلاة واقتصر على سجدة واحدة، هل تكفيه؟ هل يكفيه سجود السهو أم يأتي بركعة؟ أعيد السؤال. سجد سجدة واحدة في أثناء الصلاة، هل يكفيه سجود السهو أم يأتي بركعة؟ سائل يقول: سهى في صلاة فنسي سجدة من ركعة من الركوع، إذا كان من الركعة الأخيرة أسجد، وإذا كانت السجدة في الركعة الأولى أو الوسط أو الثالثة ائتي بركعة، ألغي تلك الركعة الأولى وأتي بركعة كاملة واسجد بعد السلام سجدتين إرغاما للشيطان. مرة ثانية: إذا تركت ركنا من أركان الصلاة في ركعة من الركعات ما هي الأخيرة، ألغي تلك الركعة لا تعدها وكمل صلاتك واسجد بعد السلام، هذا هو الواجب. وإذا كنت في الركعة الأخيرة قلت أنا سجد سجدة واحدة، أسجد سجدة ثانية واسجد للسهو ولا حرج. أما في الركعة التي قبل ما تعود لها، تلغيها وتأتي بركعة أخرى فتتم الصلاة بذلك. جزاك الله خير. هذا السائل يسأل عن معنى الحديث: إن الإيمان لا يأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها. يسأل السائل الكريم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذا الحديث مكتوب في الروضة في الصحاح في الموطأ. الإيمان لا يأرز، ينزح إلى المدينة من جهات من شرق وغرب جهات المدينة، كما ترى الحية تذهب إلى غارها، ولا الحية تخرج كذا وبعد ترجع إلى غارها إلى جحرها. إن الإيمان لا يعرج إلى المدينة النبوية كما تعرج الحية إلى جحرها، فلهذا المؤمنون يعرجون المدينة ويحاولون أن يموتوا بها ولا يخرجون منها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أنا مسافر، هل تسقط علي السنن؟ سائل يقول: إني مسافر، هل رواتب الصلاة تسقط عني؟ الجواب: نعم، إلا رغيبة الفجر والوتر ما تتركهما. رغيبة الفجر ركعتين قبل صلاة الصبح، والوتر بعد العشاء ما تتركهما، ما عدا ذلك قبل الظهر بعد الظهر قبل العصر بعد المغرب كل ذلك يسقط عنك وتثاب عليه لأنك مسافر. وإن كنت مستريحا وما أنت في تعب ولا وصليت النافلة تثاب عليها أيضا بأجر عظيم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أنا من أهل نجد وأريد العمرة، هل أحرم من هنا أي من الفندق أم من الميقات؟ سائل يقول: أنا من أهل نجد وأريد العمرة، فهل أحرم من ميقات المدينة وأذهب إلى ميقات نجد في الطائف؟ سائل بارحة مصري قال: جئنا من مصر وما أحرمنا من الميقات وجئنا للمدينة، هل يجوز لنا؟ قلت: نعم ولا شيء عليكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. اليمني يتجاوز ميقات اليمن يلملم ويأتي المدينة يحرم المدينة، الشامي يتجاوز ميقات رابق ويأتي المدينة يحرم المدينة، المغربي يتجاوز ميقات ويحرم من الطائف، المهم أن تحرم من ميقات فقط. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: إذا دخل أحدنا المسجد ولم يبقى عن غروب الشمس إلا 10 دقائق فهل يجوز أن يؤدي؟ سائل يقول: دخلت المسجد قبل غروب الشمس ب10 دقائق مثلا، هل أجلس أم أصلي تحية المسجد؟ الخلاف موجود، والذي هو الحق إن شاء الله، إذا مالت الشمس إلى الغروب لا تصلي نافلة، لا تحيث المسجد ولا غيره، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة. كذلك عند الطلوع إذا كادت تشرق الشمس ما تصلي، اجلس ولا تصلي. أما قبل غروبها وقبل إشراقها نافلة تحية المسجد تصلى ولا حرج، أما النوافل لا صلاة، من بعد العصر من بعد الصبح لا نافلة، لكن تحية المسجد لا بد إلا عند الطلوع وعند الغروب فلا تصلى. بعض الغافل يدخل يبقى واقف، لما تبقى واقف؟ عباد الشمس واقفون كما أنت واقف في ذلك الوقت، اجلس. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أنا زائر من جدة ومسافر يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 3 بعد الظهر، السؤال: هل أجمع العصر مع الظهر قصرا أم لا؟ سائل يقول: إني من أهل جدة وسأسافر غدا بعد الظهر، هل أجمع الظهر مع العصر؟ نعم، يجوز للمسافر أن يجمع بين وقتين، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، على سبيل الجواز، ما فيه أجر، لكن يجوز تخفيفا بالمسافر ورحمة به. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أنا أريد العمرة عن نفسي، وهل لي إذا وصلت إلى مكة واعتمرت أن آتي بعمرة؟ سائل يقول: أريد أن أعتمر، فهل إذا اعتمرت وفرغت من عمرتي هل لي أن أعتمر على أبي الميت أو أمي أو أخي أو عمي أو عمتي؟ الجواب: نعم، تخرج إلى التنعيم وتغتسل وتتجرد وتلبي كما فعلت عائشة أم المؤمنين. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء في الروضة الشريفة مستجاب؟ سائل يقول: هل ثبت، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء في الروضة مستجاب؟ الجواب: لا علم لي، الله ورسوله أعلم. أنا أعرف أن الروضة مشرفة كأنها الجنة، الذكر فيها، الدعاء، الصلاة، كلها خير، لكن كون نقول من دعا فيها استجيب له نحتاج إلى أن الرسول يقول، ما بلغني. نعم، بارك الله فيكم. علمنا الرسول متى استجابنا، بين الأذان والإقامة الدعاء، في السجود وأنت ساجد الدعاء، وأنت تشهد الدعاء، بعد السلام من صلاة الدعاء، هذه مواطن يستجاب فيها الدعاء. نعم. هذا سائل يقول: أنا زائر للمسجد النبوي الشريف، وقال لأخي: إذا وصلت إلى المدينة أو وصليت ركعتين فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: لما كنت قادما إلى المدينة قال لأحد إخواني: يا فلان، إذا وصلت المسجد النبوي وصليت ركعتين سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل فلان يسلم عليك أو السلام عليك من فلان. هذه بدعة منشأ الجهل، بدعة ما فعلها الرسول ولا أمر بها ولا وصى بها ولا فعل أبو بكر ولا أصحاب الرسول ولا أبدا، ما كان يجي واحد من الشام يقول: يا رسول فلان يسلم عليه. هذا عمل الجهال. لماذا؟ من مانع أن تسلم عليه أنت وأنت في الصين؟ الآن تتكلمون في المسجد مع من في الصين وإلا لا؟ بالأسلاك هذه. ومن ثم أي ماموم يقول السلام عليك أيها النبي إلا وتبلغه من أي مكان؟ ألسنا لما نصلي ركعتين نقول التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ في من يقول لك: لا لا لا، الرسول ما هو عندك، ما يسمعك. في من قال هذا كلام؟ لا أحد. إذن ها نحن نسلم على رسولنا في كل صلاة في كل اليوم 10 مرات 20 مرة، كيف نقول لك سلم لي عليها أنت يا فلان؟ هذا كلام العوام. شيخ، أحد الطلبة مريض يعني في المستشفى، يريد منكم الدعاء يا شيخ ولي المسلمين. معشر الإخوان، أعتذر عن عدم الحضور غدا وبعد غد، في إخوان لنا من المسلمين يلحون علي إلحاحا بأن نحضر عندهم ليبين لهم الطريق إن شاء الله. وسبيل النجاة في أوروبا. فلهذا أعتذر وأدعوكم أن لا تنسوني بدعائكم، فإن عدت والحمد لله بها، وإن توفاني ربي نلتقي بكم في دار السلام، في الجنة دار السلام. فيه مريض يقول ادعو الله لي بالشفاء، هيا ندعو له. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هاب يكفنا رفعناه إليك سائلين ضارعين، فاكشف ضر هذا المؤمن يا رب العالمين، واكشف ضر كل مؤمن ومؤمنة في بيوتنا ومشافينا وبيننا. اللهم اشف ضرنا، اللهم اشف ضرنا، واكشف يا رب عنا، واشفنا ظاهرا وباطنا. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم ردهم إلى الصواب يا رب العالمين. اللهم أعز دينك فأولياك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.